في الأسر أسر بدر وكلمني في هؤلاء المتنى لعفوت عنه، لأن المطعم بن عدي في يوم من الأيام أجار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كنا قلنا هو المطعم بن عدي ابن منه؟ ابن نوفل؟ ابن عبد مناف ابن منه؟ ابن قصي. يا سلام مكة دي غير متحير الزهر، يعني انت بتحتار بالطرف ضد، انا بحاول كل مرة اديك صورة عشان تتصور انك انت مكة دي قدام عينك، بس تشوفه قدام عينك تشوف الشيء حاصل جواشه. المستهزئين اكبرهم للاسف الشديد ابن خال النبي عليه الصلاه والسلام وخاله طوالي الاسود ابن عبد يغوث ابن وهب، ونبي صلى الله عليه ابن آمنة بنت من ابن وهب، كان مستهزئا جدا وكان رديئا جدا، وكانت عندهم جاريه يعذبها وهي النهديه، جاري اسمها النهدية دي هنتكلم عنهم بعد شوية، كان يعذب أعذابا شديدا وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه الأذى في أذنه، وهذا مات تقيحت بطنه حتى مات. إنا كفيناك المستهزئين. الثاني الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، هذا كان يؤذي فذهب بصره عميا. الثالث العاص ابن وائل ابن سعيد السهمي، وده ابو عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنه، ده كان يؤذيه ويستهزئ. ما في ناس بيعادوا لكن ما بيستهزئوا، حسب تلقى ناس كده، حسب كفار دين ذاتهم اجسام، في كفار ضد الدين ما مؤمنين لكن عندهم عفه في لسانهم، كفار مجرمين بيستهزئوا في المسلمين هكذا، بتلقى في زول ضدك لكن ما بيستهزئ بك، وفي زول ضدك وبيستهزئ بك، هؤلاء كانوا من المستهزئين. العاص هذا مات، مات كيف؟ اصابه جرح في اخمص قدمه في بطن رجله فمات جرح بس. الوليد ابن المغيره المخزومي، وهذا مات بجرح في عقب رجله برضو مات من المستهزئين. وعقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث برضو من المستهزئين، والنضر قريش من جملة أساليبها في صد الناس، كانوا يتصلون باليهود ويأتون بالأسئلة المحرجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النضر يسافر إلى بلاد الفرس فيسمع أحاديث رستم واسم ديار، ويأتي يجي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد رسول ما لقي قوم إلا وقف يتكلم فيه، وبعد الناس يقولوا ماذا لنا ما صندوق وينظر، لكن شو كان ده؟ أكان تجاهه كم؟ 13 سنة، 13 سنة يا أخي والله أنت لو قال لك 13 يوم بس أمشي لناس وأبوك يا أخي تقول لهم ذات وقطر عجيب والله ذات يطيركم ذات، أنتوا ما دايرني أنا ذاتي ما دايركم، يلا الله الله ما كتب لك جوامع، امشي جامع ثاني 13 يوم بس 13 سنة ينضم مع عرب بتلاقي هم افصح العرب. والله انا مستغرب قريش، اول حاجة البلاغة عنده والفصاحة عنده ويكفيه القرآن الذي يهد القلوب هدا ويأخذ بالألباب أخذا، مع هذا القرآن هم يعلمون كماله وليس عندهم مطعم فيه. لو جد مر مع الزول انت ما نافع معك ممكن تطعن فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم ده زول بيقدر ينضم فيه ولا انت كعب ما فيه. لا، اول حاجه صباه ليس كصبا سائر الناس من مما كانوا فيه من السفر، وشبابه اكمل الشباب وانضره، حتى قال رجل من قريش هكذا، قال يا قريش تقولون ان محمدا الصادق في شبابه حتى اذا ضرب الشيب صدغيه قلتم كذاب؟ والله ليس بكذاب، واحد مجرم مجرم زيه ما مؤمن. قال له يا اخي قلت ده كذاب يا اخي، اصله ما كذاب قبل كده، بعد ما يبقى شيء تيجي كذب اصله ما كذاب، شوفوا موضوع ثاني، قال شوفوا اي حاجه ثانيه لكن ما تقولوا كذاب. ايوه، فبالتالي مع هذا الكمال كان هنالك عناد شديد، فبالتالي شوف الصدق